فلا يرد حين ذاك في أنهم في ألفاظهم يقدمون أيضا النساء بقولهم سيداتي سادتي. هذا تقليل من المسلمين الضعفاء والمساكين علما ومادة، وإن كانوا في الآونة الأخيرة تنبهوا لهذا كثيرون منهم فقدموا فقالوا سادتي سيداتي يعني عكسوا. لكن عن كل حال أنا أريد وجهة نظرك أن لفظ التسديد أو التسويد بمعنى العربي الصحيح ليس مختصرا في العصر الحاضر بالنساء فقط، فهم يسودون النساء والرجال، لكن كانوا ولا يزالون يقدمون النساء في الذكر كما ذكرنا. أما المسلم إذا ذكر أحيانا السيدة عائشة أو فاطمة بلفظ السيادة هذه أحيانا كما قلت آنفا فلا نرى في ذلك بأسا، وإن كان بالنسبة لعائشة وأمثالها أن تذكر بصفتها الشرعية وهي أم المؤمنين فلا شك أن هذا هو الجادة وهو الصواب. أربعة. طبعا من يقول بقضاء السنة المطلقة يضعفوا هذه الرواية. هو كذلك الرواية ضعيفة. ابن حجر صفحة تلفان هذا يقصد قولنا آخر الرواية ضعيفة ولا مجال الآن للخوض فيها، لأن اللفظ يحتاج إلى استقرار السند ومناقشة الطرق لنبين أن الرواية ضعيفة. يكفي أن نذكر أن هذه الرواية بهذه الزيادة لم تلد في الصحيحين وإنما جاءت في بعض السنة. وإن كان في عادة لكلامك خطأ فتحفظ، وإذا إن كان صوابا فلا مجال للاستدراك. أنت تقول أن الإمام البخاري يقول في بعض الصفات فيه نظر، يختلف كلامك هذا عن الأول. قد يا شيخ يعني نعم يعني قد نقبل يعني قد يكون هناك ثقة يعني طيب على أي قولين الآن نتكلم معك آخر؟ طيب أنت تقول لأن الإمام البخاري يقول في بعض المقبولين حديثهم فيه نظر، هكذا تقول؟ طيب السؤال الآن في سبيل توضيح سؤالك أنت، هؤلاء المقبولين عنده أم عند غيرهم؟ عنده أم عند غيره عفوا؟ أنا أقصد فيكون مقبولا عنده عند المحللين أم عند غيره؟ طيب إشكال في هذا، أليس هناك عشرات التراجم يقول في بعضهم أحد العلماء لأنه ثقة وآخر يقول فيه بعض السماعيل جاء فيها من هوا هل في هذا إشكال؟ وأي إشكال إلى الآن؟ هل في نظر يعني مطلوب؟ لا لا لا إشكال نعم قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بخير قال فنزلت الرحلات على الزبير بن شعبه وانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبه له قال مسجد وكان في الوفد مسجد نعم وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بخير قال كان كل ليله ياتينا بعد الغشاء حديثنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يغامس بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا تراني كنا مستضعفين متذنبين قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت حجاب الأرض بيننا وبينهم يزال عليه ويزالون علينا فلما كانت ليلة أرضى عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبقعت عنا الليلة قال وهنا الشاهد الحديث إنه طار على جزئي من القرآن فبعثت أن أجيب حتى أتينا على جزئي ولا حديثي أنا في سنة اللوزة بعض المكتب سنة اللوزة في حلد الوقت في تجزئي ولكن فريد الآن حتى مجموعة بيوجد نصف قديمة على جزء فالجوز إذا الحديث يعني الحديث صحيح هو متصف صحيح لداود فيما خذ أنا لا نجده في صحيح لداود ما وجه صحيح لا نجده إذا كان جزء في الجزء الثاني في الجزء في نفس الباب بعنوان الباب لم أجد أنا أقول الذي في نهري أنه في صحيح الدوليد الذي بدأت فيه من عشرات سنين وأن اللفظ في حجبي وليس في جيبي وهذا الذي قرأت أنه في رجعت له شرح عن المعلوم مثلا الرجلية القديمة الشرح بارسكوري النسخة الهندية هذه أصح من النسخة التي تصح الآن لأن الحقيقة صار عندي تجربة أن مكاتب النشر اليوم لا أجد فيها من يعنى بتصوير ما ينقل كتب الحديث فما كان من الكائن المسلمين على نشرها كانوا لو معناها يتقربون بإصدار هذه الكتب من صحها إلى الله تبارك وتعالى أما الآن فصارت قضية طبيعية مادية تجارية محضة فلذلك لما قرأت جزءه فسألت نفسي هل أنت أخطأت المنظر الذي إليه نجأت لأن القائل بإله منذ ذات الزمن البعيد أنه نظر حجره وصدل العلماء بهذا الحديث على أن للإنسان من السنة أن يعني ينظم أوقاته في قراءة القرآن كل بحسب ما يتوصل له وهذا مما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه بفتاة من قريش وبعد أيام سألها أبوه سألها عن حالها مع زوجها فكان جوابها أن قالت إنه لم يطأ لنا بعد تراكا وهذا كنيه على أن الرجل لم كأنه لم يتزوج وذلك لأنه قائم الليل قائم النهار فهو يقرأ كل ليلة في القرآن ويصوم الدهر فلما سمع عمرو بن العاص من كلمته أنا حاولت أن أسمع قليلا لما سمع من كلمته كلام هذا فإنه شفى منه على النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر فإن أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنه لخيالي فقال لي يا عبد الله بلاني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء فقال قد كان ذلك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا اقرأ القرآن في كل شهر مرة والثالث اقرأ القرآن في كل شهر مرة قال يا رسول الله إني شاب إن لي خلوة إني أستطيع أكثر من ذلك وعليكم السلام وبركاته قال اقرأ القرآن في كل أسبوعين مرة قال إني أستطيع أكثر من ذلك وهكذا تنازل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له اقرأ القرآن في كل صلاة وعليكم السلام فإنه من قرأ القرآن في أقل من صلاة لم يفقهه وعليكم السلام وبركاته ثم وضع له عليه السلام منهجا في الصيام وقال له صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها فقال يا رسول الله إني شاب إن لي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني أكثر مما أعطاه حتى قال له أخيرا صم يوما وأكثر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمر فلما أسلم وتبت كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية المسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بشرته إلى بدعة فقد ضلت وهذا الذي أصاب ابن عمر كان عنده يعيش شبابه شرة يعني نشاط زائد ولذلك رغب في زيادة الرسول عليه السلام أعطاه الحج الأخير شبعاً، فتمنى أن يكون قابل منه النصيحة الأولى أن يصوم من كل شهر 3 أيام وأن يقرأ ختم القرآن في الشهر كله، لكنه بعد أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم على الحج الذي طلبه كان يصعب عليه جدا أن يضع الشيء الذي فاصل وفارق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاهد من هذه القصة أن للمسلم أن يتخذ حجبا معينا أحسن شرطه وحسن صلاته، وذلك الحديث يؤكد أن اللغز هو الحجب وليس الهجر. هذا الذي أنت الآن تشير إليه هل هو معلوم لديكم بالعلم؟ بالعكس معلوم قصة إلى لا يخاطب العلم نعم؟ لكن لماذا تقرؤون مثل هذا الكتاب؟ يعني في مثل عام عندنا في سوريا يقول اللي ما يريد يشوف منامات مكرمة لا ينام بين القبور، بعدين إذا نام بين القبور راح يشوف شيء مكرم وكيف بده يعالج. لا، أنت تسلك نفسك عن قراءة أي كتاب من كتب المعاصرين هؤلاء الذين هم معتبرون بتعبير السلف قديما من أهل الأهواء، هذا إذا كانوا مثل علماء وأكثرهم لا علم عندهم في الحقيقة. هذا الرب قبل الجواب من قوة الجمهور الكريم. أما الرب فهو الطبيعي أولا الحديث المذكور عن ابن عمر السلام عليكم السلام عليكم السلام وهنا الآن نترك النور لأن ذاك المؤلف لو لم يكن من أهل الأهواء وهو حسنا ليس من أهل العلم المعرفة الحديث الصحيح والضعيف لكان عليه حين نقل الحديث أن يقول ما يقول الحديث ولكنه هو الله خالقه كما قال ابن تيمية رحمه الله يبين الفرق بين أهل السنة والبدعة. يقول رحمه الله أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدعة والإحراء يذكرون ما لهم ويذكرون ما هناك ولا يذكرون ما عليهم. أما مثله فهو أبعد ما يقول عن جواز الاستدلال به على تأويل أحاديث تحريم الملاهي إلى الكراهة كما نقلت. وهذا يؤكد أيضا أن الرجل ليس على إن أحاديث التحريم الصحيحة لا تنقل التحريم، بينما حديث ابن عمر هذا لا يدل على الجواب بل يدل على عكس ذلك تماما، لأن الحديث كما يروي النافع عن ابن عمر قال ابن عمر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع يراعة راعي فهو يبكي ويقول يا ابن عمر أتسمع أتسمع؟ فقال له لا أسمع. فأنزلها تسمع. والحديث فيه أن ابن عمر كان يسمع بدليل أن الرسول كان يسأله وتسمع المسمع. انظر الآن كيف تعمل أهواب أصحاب الشعر. هو لم يحتج بأن الرسول عليه السلام وضع الصبائح في جنبيه، وإنما احتج بسماع ابن عمر. وهنا نحن نقول فرق بين الاجتماع إما أن تفعل هكذا أو أنت في عملك في كذا. في هذه الحالة فأنت مستمع فأنت تحب وتسمع، أما في الحالة الأخرى فأنت سامع وليس بالمستمع. وما عليك بالإثم في الحالة الثانية وإنما الإثم في الحالة الأولى. قراء ابن عمر كان مستمعا أم كان سامعا؟ كان سامعا. وين الفجر في المهديه؟ هذا شيء. شيء ثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استمع وانما سمع، لكن من ورائه يعني السلام انه شد اذنيه عن ان يدخل اذنه شيء ما لا يدخل. وأخيرا ليس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يراع الرأي، وهذا من تطورهم القاصر، لأنه تطوروا أن الرسول مر بالرأي وهو بجانب الطريق فسكت عن يراعته وعن عزفه عليها فصار إقرارا بدل على الجواب. ليس بكل شيء من ذلك، فتعرفون أنتم من عزة الرأيان أنهم يتنقلون الطريق بعيدا، وأن صوت الجراعة يسمع من مكان بعيد. فهل يعني هذا المستدل أنه كان على الرسول أن يتتبع الصوت الراعي هذا الذي يعلم بالجراعة وأن يذهب إليه وأن يقول له هذا لا يجوز؟ كل هذه تحملات وتكلفات ما ينبغي للعالم أن يكون شيء من ذلك موجود بالضرورة. كيف مجهول أن يسأل؟ إذا وقع بقى شرين لابد له أن يختار أقلهما شرا. فمما لا يستطيع أنه إذا درس مذهبا من المذاهب الأربعة إلى على جانب وهو لا علم عنده، بعد ذلك إذا مشى في دراسة العلم قد يبدو له، وهذه وقع لهم فيها وغيرنا ابن تيمية وابن القيم، ما استطاعوا من يكفي العلماء إلا بعد أن مروا بدور التمذهب، لأن الجو الذي عاشوا فيه كله مذهبي، فالتاريخ يعيد نفسه ولا بد. فهذا الطالب كلما ارتقى في طلب العلم فكلما تبينت له بعض المسائل في المذهب المخالف لمذهبه فقر بالكتاب والسنة فيأخذ بها. أما رأسا يتشبث بالحديث يتشبث بالآية وهو لا يفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والناس والمنسوخ هذا مما يتعلق بالكتاب والسنة، ثم هو لا يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث فيما يتعلق بالسنة. فلا بد إذا بالنسبة لمن كان في هذا الجو أن يدرس الدراسة المذهبية كمرحلة من مراحل العلم. واضح أيضا؟ واضح.